إذا سرها أمر وفيه مساءتي قضيت لها فيما تحب على نفسي، وما مر يوم أرتجي فيه راحة فأخبره إلا بكيت على أمسي.